إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل ثابت نور الدين. أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أرحم الرحماء، وأثني بحمد الله وشكره في السراء والضراء، فهو سبحانه واهب كل نعماء، وهو الجواد بكل عطاء، واسمه سبحانه هو خير الأسماء، ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، له كل الحمد وكل الشكر وكل الثناء، ولن يستطيع كل مخلوقاته أن يوفوه حقه من الحمد والشكر والثناء والإطراء، فهو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه والجميع إليه فقراء. سبحانه وتعالى يسبح بحمده جميع الأشياء، ويمجده ويقدسه المخلوقات والأحياء، فهو عز وجل الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، الظاهر بلا اختفاء، الباطن بلا خفاء، الأحد بلا احتواء، الصمد بلا انزواء، الفرد بلا ثناء، السميع بلا إصغاء، البصير بلا سوداء، المتكلم بلا هجاء، القابض بغير أعضاء، الحاكم بلا أهواء، العلي بلا اعتداء، الأبدي بلا فناء، الوفي بلا التواء، البري من الشركاء، الخلي عن القرناء، له وحده رداء العظمة والكبرياء، وإليه وحده سبحانه يكون الالتجاء، فهو ملاذ الضعفاء، وبحوله وقوته يعز الأذلاء ويذل الأقوياء، فهو سبحانه الغفار يغفر لمن تاب بعد أن أذنب وأساء. سبحانه وتعالى رفع السماء بغير بناء، ومهد البطحاء على تيار من الماء، استوى على العرش فلا كيف للاستواء، ولا يخفى عليه شيء في العلن ولا في الخفاء، يعطي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما شاء وأينما شاء، فلا حدود لهذا العطاء، ويمنع عمن يشاء ما يشاء متى شاء وكيف ما شاء وأينما شاء، حتى يعجز صاحب الحيلة والذكاء، والكل له عبيد وتحت حكمه بلا استثناء، فهو سبحانه المتوحد بصفات المجد والعلاء. فاللهم لك كل الحمد وكل الشكر على السراء والضراء، وعلى البلاء والنعماء، وفي الشدة والرخاء. ونصلي ونسلم على خاتم الرسل والأنبياء الذي خصه الله بالمعراج بعد الإسراء، فهو صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، وأخرج الناس للنور بعد الظلماء، وهدى الله به الظالمين ومن كانوا لله أعداء، والكون بنوره استضاء واكتمل له البهاء، ومن الله علينا بأن نكون من أمته فصرنا من السعداء. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته سادة البررة الأتقياء، وعلى كل من نهج نهجه واختفى أثره واتبع سنته الغراء. نصلي ونسلم عليه صلاة دائمة بلا انقضاء ولا فناء، خالصة من الرياء، ولله در القائل من الشعراء. ساد الأنام محمد خير الورى بفضائل جلت عن الإحصاء، وجوامع الكلم التي ما نالها أحد من الفصحاء والبلغاء، وإلى الخلائق كلهم إرساله فشفى القلوب الجمة الأهواء، وله الوسيلة والشفاعة في غد ومقامه السامي على الشفعاء، ويجيء يومئذ كما قد قاله: أنا راكب والناس تحت لوائي. ولقد دنا من ربه لما دنا في ليلة المعراج والإسراء، سمع الخطاب بحضرة قدسية ما حلها أحد من العظماء، وبرؤية الجبار فاز، ويا لها من نعمة جلت على النعماء. ما نال موسى والخليل ومجتبى، ما نلته يا سيد النجباء، ونروم فضلا من جنابك سيدي، وشفاعة يا أعظم العظماء. فإليك ساق الله سحب صلاته، وجزاك رب العرش خير جزائي، وعلى صحابتك الرضا متعددا، والآل والأتباع والعلماء. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة معلمة العلماء رضي الله عنها وعن آل البيت الكرماء، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين 27 من جماد الآخرة لعام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للرابع من شهر مارس لعام 2019 من الميلاد. ونبدأ بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، بدءا من أول سورة الانفطار وحتى ختام سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، يا بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوا مبعوثون ليوم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ختامه يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم. يسقون من رقيق مختوم. ختامه مسك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما الله العظيم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آي القرآن، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب مما يسره له الحنان المنان، بدءا من أول سورة الانفطار وحتى ختام سورة المطففين في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن آل البيت أجمعين، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر الذي سيحين موعده في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 5:08. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الأول بلا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي رئيسنا وعزنا ومجدنا يا أكرم الأكرمين يا رب يا العاجز لي يا رب العاجز لي والملك لك والذل لي أنت الذي أجرى الفلك فالخلق لك والأمر لك فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والفضل كل الفضل لك له لا أنت الذي يا رب أنت الذي أجرى الفلك فالخلق لك والأمر لك فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والفضل كل الفضل لك لولا من يطلب الرحمن جل جلاله يا رب من يطلب الرحمن جل جلاله لم يخش بعد ملامة من شان إن حدثوا عني إن حدثوا عني فإني متمسك بالواحد الديان إن حدثوا عني إن حدثوا عني فإني الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن منهاجا ودستورا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك سبحانك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته. أيها الأحباب، بعد ابتهالات دينية أذن الشيخ علي الحسيني بصلاة الفجر هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 6:30 إلا دقيقتين. أحبتنا في الله، إن من لوازم الإيمان الرضا بقضاء الله وقدره خيره وشره، وإن كان كله خير فأقدار الله لا تكون بحسب رغبات العباد وأهوائهم، ولكنها بحسب حكمة الخالق وتقديره وتدبيره جل في علاه. وما على العبد إلا التسليم والرضا بقضاء الله وقدره في جميع أحواله. فالرضا ثمرة من ثمار المحبة، وهو أعلى مقام للمقربين، فبالرضا تصبح الآلام والشدائد عند المرء لذائذ. وقد قيل إن رضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا بأمره سبحانه ومنتهيا عن نهيه. أما رضا العبد عن الله فهو ألا يكره ما يجري به قضاء الله سبحانه وتعالى. فالرضا باب اليقين الأكبر، وهو يطرد الهم والغم، ولا بد أن نكون موقنين أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا الأجمل والأفضل والأكمل والأنفع والأصلح، فهو يعلم ونحن لا نعلم، وقد خلق كل شيء بقدر وبحكمة ولحكمة، فهو سبحانه عليم حكيم، واختياره لنا هو خير وأفضل من اختيارنا. فاللهم إنا فوضنا أمرنا إليك ورضينا بقضائك وقدرك، فبشرنا يا ربنا بكل خير. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا، وردنا إليك يا ربنا ردا جميلا، واغسل قلوبنا بماء اليقين، وأثلج صدورنا بسكينة المتقين، وعافنا من كل بلاء وتعب وأنين، وارزقنا رضاك إلى يوم الدين، وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا أجمعين، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك بصحبة خاتم المرسلين والنبيين، واغفر لمعلمينا وأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين، آمين آمين يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدتنا السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع وخضوع للاستماع لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، واحشرنا مع سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، من الله علينا بصلاة الفجر في جماعة هنا بمسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وعن آل البيت أجمعين. وقد أمن في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، وقد نقلها لحضرتكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشيتي ولبيب عبد الهادي ورامي عبد المنعم، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وفي الختام لكم أرق وأجمل أمنياتي وأخلص وأصدق دعواتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الاثنين 27 من جماد الآخرة من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق 4 من شهر مارس من عام 2019 من الميلاد.